إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم الله أسباب دوامها وأسباب زوالها، هذا عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الخطبة. وبداية أقدم بهذه المقدمة التي هي لا تخفى عليكم إن شاء الله تعالى، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. لا يخفى على أحد منكم أن نعم الله عز وجل كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في موضعين من كتابه. ففي سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول ربنا جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، إن الإنسان لظلوم كفار، أي كثير الجحود. هذا طبيعة الإنسان، إن الإنسان لربه لكنون، جحود. ويقول ربنا عز وجل في سورة النحل بعد أن عدد بعض النعم وبعض الأشياء التي سخرها للناس، فقال بعد ذلك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، يغفر لكم تقصيركم في شكركم لهذه النعم. فنعم الله عز وجل كثيرة جدا تفوق الحصر، وهذا سبب كاف يقتضي أن يمتلئ قلب العبد محبة لله، لأن النفوس البشرية جبلت وفطرت على محبة من أحسن إليها وأنعم عليها. الواحد من الناس إذا أحسن إليك إحسانا واحدا، ساعدك في وظيفة مثلا، أو فرج عنك كربة تحبه وتتولاه وتنصره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي ما بك من نعمة إلا وهي منه سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم والإحسان الذي أنا وأنت فيه إنما هو من الله سبحانه جل في علاه. هذا يقتضي أن تمتلئ قلوبنا محبة له وتعظيما لله سبحانه وتعالى ولا بد أن يثمر هذا الحب ثمرته. ثمرة هذا الحب أن تفعل طاعته وأن تترك معصيته، هذا هو الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هذا هو الحب الصادق، وهو التعبير الصادق أيضا عن الوفاء لله سبحانه وتعالى أمام هذه النعم الكثيرة. وإلا فالذي يعصي الله سبحانه جل وعلا أين فيعصيه؟ فوق أرضه وتحت سمائه، كيف سيعصيه بقوته وسمعه وبصره التي هي من نعمة الله سبحانه وتعالى؟ أفلا يستحي الإنسان أنه يعصي الله ويبارزه بنعمه، هل تستطيع أن تعصي الله في أرض غير أرضه أو تحت سماء غير سمائه، أو أن تستخدم نعمة لم ينعم بها الله عز وجل عليك أنعم عليك بها غيره؟ الجواب لا، فلا بد من الحياء إلى الله سبحانه وتعالى ومن تعظيمه جل وعلا. لو لم يخلق الله النار ولم يجعل على المعصية عقوبة كان مقتضى الوفاء أنه لا يعصى. شكرا له على نعمه الكثيرة. هذه الحقيقة الأولى بارك الله فيكم، نعم الله كثيرة تفوق الحصر، وهي لا بد أنها تقتضي محبة الله، كفيلة بأن يمتلئ القلب حبا لله وأن يثمر هذا الحب ثمرته بفعل طاعته وترك معصيته، وهذا هو عين الوفاء. الحقيقة الثانية، نعم الله كثيرة لكن الناس يستقلونها. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ينظرون إلى النعم الظاهرة ويغفلون عن النعم الباطنة. يقول الله عز وجل في سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله قسمان، منها الظاهر الواضح الجلي الذي تراه الأبصار كنعمة العافية والزوجة والأولاد والمنصب والسيارة والبيت وغير ذلك، ومنها النعم الباطنة التي لا تدركها الأبصار، إنما تدرك بالبصائر، لا يعرفها إلا الراسخون في العلم والعلماء والعارفون بالله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين: فلو كشف الله الغطاء لعبده عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد حبا له وشوقا إليه ويقع شكرا له، لكن حجب القلوب عن هذا الإدراك إخلادها إلى عالم الشهوات وتعلقها بالأسباب فحجبت عن كمال النعيم، وذلك تقدير العزيز العليم. لو كشف الله الغطاء لعبده عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد حبا لله وشوقا إليه ويقع شكرا له سبحانه وتعالى. نعم، نعم الله ظاهرة وباطنة. هناك من النعم ما لا تشعر به يدبره الله عز وجل لك، بل ينعم عليك بالمنع. كيف ذلك؟ نعمة الله عز وجل قد تكون بالمنع نفسه، قد يكون المنع والحرمان عين العطاء والنعمة. يقول أبو حازم أحد السلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا: نعمة الله فيما زوى عني، يعني حجبه عني ومنعني منه، أعظم من نعمته فيما أعطاني، فإني رأيته يعني رأيت الله أعطاها قوما فهلكوا. بعض الناس يسأل الله المال ولا يعطى المال، هذا المنع قد يكون عين العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان إن أعطي المال فإنه يطغى فتضيع دنياه وأخراه، فحجب الله عز وجل عنه الدنيا وأبقى له الآخرة. فلو علم العبد ذلك لامتلأ قلبه شكرا لله عز وجل في حال الفقر، فكيف يكون في حال الغنى؟ فتدبروا بارك الله عز وجل فيكم. قد يمنع الله عز وجل الإنسان ويحرمه من شيء يريده ليربيه بذلك، لأنه عنده بعض المعاصي هذا الحرمان يجعله يتوب ويتضرع. هكذا قال الله عز وجل في سورة الروم في الآية التي ذكرتها لحضراتكم في الخطبة السابقة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال العلامة السعدي رحمه الله: لعلهم يرجعون عن المعاصي التي سببت ظهور الفساد. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته. أنعم الله عز وجل بالبلاء من البلاء الذي بين أيدينا ونعيشه في هذه الأيام: الخصومة والمقاطعة والتدابر بين أمراء المسلمين. هذا بلاء نزل بنا بلا شك، وأزمة ومحنة. هذا بما كسبت أيدي الناس، هذه واحدة ذكرتها في الخطبة الماضية. وهذا أيضا فيه دعوة إلى الناس أن يتضرعوا وأن يعودوا إلى ربهم لعلهم يرجعون، فيكون هذا البلاء الذي نزل بهم دافعا إلى مزيد من التضرع والعبادة، فيكون بذلك نعمة، أليس كذلك؟ فسبحان من أنعم ببلائه، أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، فلو أخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أطلت النفس في هذه المقدمة حتى استغرقت الخطبة الأولى، وهذا معيب في الخطابة، لكن رأيت ذلك مهما جدا. وأنتقل سريعا إلى بعض أسباب زوال النعم وبعض أسباب زوالها بحسب تيسير الله سبحانه وتعالى. النعم أيها الأحبة من طبيعتها أنها زوالة، سريعة الزوال، وعقالها الشكر. لهذا قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا النعم بالشكر. قيدوها يعني اربطوها، اعقلوها بالشكر. ويقول ربنا عز وجل في سورة إبراهيم أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة لقمان: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن وفق للشكر لا يحرم الزيادة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل جزاء الشكر أن تبقى النعم ولا تزول فقط، لا، تبقى وتزيد. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. المشكلة في أن نفهم حقيقة الشكر. الشكر ليس مجرد كلمة تقال باللسان. نعم، لا بد أن يكون هناك شكر باللسان. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. تكلم بنعمة الله ولا تكتمها، تكلم بها بلا تفاخر ولا اغترار، تكلم بها وأظهرها عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قشف الهيئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من الإبل والرقيق والغنم. قال: فليرى ذلك عليك، إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، واسع على نفسك وعيالك بالمعروف وبلا إسراف. فالشكر يكون باللسان، بأن تتحدث بنعمة الله عليك ولا تتحدث بها أمام حاسد، لكن أمام من يحبك ويحب لك الخير، وأن تظهر أثر النعمة عليك وعلى عيالك. هذا أولا. ثانيا، الشكر بالقلب، أن يعتقد القلب أن هذه النعمة كلها من الله وأنها بغير استحقاق مني، ليست باستحقاق مني. لقد أنعم الله عز وجل على عبده وهو نطفة وهو مضغة وهو علقة، يسر الله له حبلا يصل به الغذاء من دم أمه. أي استحقاق للعبد في هذا؟ أي طاعة قدمها حينئذ؟ أنعم الله عز وجل علينا بغير استحقاق منا، فهو سبحانه المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها. فلا بد أن يشهد القلب أن كل النعم من الله وأنها محض فضل، محض فضل ليس لك فيها أي استحقاق، أي استحقاق. الأمر الثالث، الشكر العملي، العملي بفعل طاعة الله كما قلت بحضراتكم وترك معصيته، بفعل طاعة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، الذي لا تفتح الجنة لأحد قبله أبدا، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل يصلي حتى تتورم قدماه أو ساقاه. أي عبادة هذه؟ قيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فالشاكر حقا الذي كلما ازدادت نعمة الله عليه كلما ازداد شكرا وكلما ازداد قربا. أما الغافل هو الذي يقضى أن رآه استغنى، والعياذ بالله. الشكر ترك المعاصي، الشكر أن تستعمل نعمة الله في طاعته. ذكرت لحضراتكم في أول خطبة خطبتها جنة الرضا حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، الذين عافاهم الله وأغناهم ثم اختبرهم وابتلاهم. فجاء الملك إلى الأول والثاني في صورة رجل مسكين يريد ناقة أو بقرة، وعندهم وادي من الإبل والبقر، فقال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن فقيرا؟ قال إنما ورثته لكابر عن كابر أجدادي. فقال إن كنت كاذبا فخيرك الله إلى ما كنت. فعاد كل منهما إلى ما كان عليه. ثم جاء الرجل الثالث الذي كان أعمى، فرد الله إليه بصره وأغناه، وصار عنده وادي من الغنم. فقال أنا مسكين ولي سبيل، أريد شاة أتبلغ بها في سفري. فقال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، عافاني وأغناني، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أسألك عن شيء أخذته لما أخذته، ولا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال له الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم. فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. نستفيد من هذا أيها الأحبة الكرام أنه لا بد من العمل الصالح واستعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تبقى وحتى تزيد ولا تزول، لأن الذي أعطاك النعمة قادر على أن يسلبها. نعم، ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم. هذا يقال لكل شاب يعصي الله بسماع الزنا والنظر إلى النساء، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. ونستفيد أيضا من هذه القصة عدم الاغترار، لا تغتر بطاعة الله، لا تغتر بنعمة الله عليك، لا تغتر، لا تظن أن الله لما أعطاك قد رضي عنك. لا، هذا مجرد اختبار، النتيجة لم تظهر، النتيجة لم تظهر، ستظهر بعد ردة فعلك كيف ستتصرف مع النعم. لما أعطاك الله عز وجل، أكرر هذا، لم يرضى عنك، فقد أعطى قارون أكثر منك ثم خسف به وبداره الأرض. فليست العبرة بمجرد العطاء والمنح أبدا، إنما العبرة كيف ستتصرف مع نعمة الله سبحانه وتعالى إذا جاءت. هل ستشكر؟ هل ستحسن استغلالها وتنفقها في المباحات بغير إسراف، وتفعل ما أمر الله عز وجل به، وتنتهي عما نهى الله عنه؟ هذا هو الناجح الذي رضي الله عنه. كيف ستتصرف؟ هل ستمنع النعمة عن عباد الله وتبخل بها، أو تنفقها على نفسك ولكن بإسراف؟ هذا هو الراسخ الذي لم يرضى الله عنه. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عجل بالصلح والوئام بين أمراء الإسلام، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم قل لإخواننا المجاهدين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، واغفر لنا ولوالدينا. آمين آمين. وأقم الصلاة.